قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الباب الخامس في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن. انظروا المؤلف قدم بمقدمة طيبة باب في البيوع التي تمنع لأجل الغبن أو الضرر، يعني باب في البيوع التي تذكر ويكون سبب المنع فيها والنهي إنما هو الغبن أو الغرر. في هذا الباب لن تجد خلافا كبيرا. لماذا؟ لأننا سنجد جملة من الأدلة في كثير من المسائل، ولذلك كلما وجدت الأدلة من كتاب أو سنة وكانت الأدلة صحيحة فإن ماذا مجال الاختلاف يقل وتقرب الأقوال ولا تتباعد. ولقد أشار المؤلف إلى شيء من ذلك في هذا. هذه البيوع التي سيشار إليها في هذا الباب كلها بيوع نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هل النهي عنها يدل على تحريمها؟ بمعنى هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو أن النهي للكراهة أو غير ذلك؟ ثم لماذا نهي عن هذه البيوع؟ أنتم تعلمون بأن هذا الدين العظيم إلى جانب أنه أيضا شريعة فهو كذلك أيضا معاملة. هذا الدين العظيم الذي ما طرق العالم مثله وما نزل به مثل هذه الشريعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حياة للقلوب كما جعل الماء حياة للنفوس، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم، سنستمع إلى جملة من حديثه صلى الله عليه وسلم يحذر وينهى فيها عن نوع من البيوع، وهو عليه الصلاة والسلام عندما ينهى عن ذلك إنما يريد بذلك ما يجمع كلمة المسلمين ويزيل الخلاف بينهم وينبذ الشقاق ويباعد بينهم وبين المكر والخديعة وبين إيقاع الضرر أيضا من بعضهم لبعض. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمسموع من هذا الباب ما ثبت من نهيه صلى الله عليه وسلم. والمسموع مراده ما سمع، أي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعا، وسنسمع كثيرا من ذلك. نعم. ما ثبت من نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه. انظروا، أليس هذا من كمال هذا الدين وسموه وحرصه على أن تبقى العلاقة بين المسلمين بعضهم ببعض قوية، فلا تنفصم تلكم العروة بل تبقى قوية ثابتة متصلة. لأنه إذا باع الرجل على بيع أخيه أو سام على سومه أو خطب على خطبته فلا شك أن ذلك يترك أثرا في النفوس. ودائما الإسلام يسعى إلى أن تكون نفوس المسلمين وأفئدتهم صافية نقية، وأن تبقى المحبة قائمة بينهم وينتشر بينهم أيضا المودة والألفة. ما ثبت من نهي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه وعن أن يسوم أحد على سوم أخيه. لأنه ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع الرجل على بيع أخيه. وفي بعض الروايات لا يبيع، فنجد أنها مرة حذفت الياء ومرة أثبتت على أنه في حالة الحذف تكون لا ناهية، وفي حالة أيضا الإثبات تكون نافية. وهناك من العلماء من يرى أنها قد تقدر ناهية وعلى أساس الإشباع بالكسر، كما في قول الله تعالى: إنه من يتقي ويصبر. فمن كما تعلمون اسم شر جازم، ومع ذلك أثبتت الياء في هذه القراءة: إنه من يتقي ويصبر. قال: وعن أن يسوم أحد على سوم أخيه. ولا شك أيضا أن السوم كالبيع على بيع فيه خطورة، لأنه إذا جاء إلى إنسان قد اشترى سلعة من آخر وكان الخيار بينهما، أي أنهما في مرحلة الخيار ووقته، ف فإذا ما جاء إلى المشتري فقال يا فلان دع هذه السلعة وسأبيعك خيرا منها إما بقيمتها وأقل، وربما ذهب إلى البائع وقال له اعدل عن البيع وسأشتري منك هذه السلعة بثمن أكثر، أليس في ذلك إفساد؟ أليس في ذلك إضرار بالمسلم؟ نعم، ذلكم إضرار من مسلم بأخيه المسلم في حالة وقوعه. الإسلام يأبى ذلك وينهى عنه ويحاربه. ونهيه عن تلقي الركبان أيضا، الذي يأتي إلى الجلب، الذين يجلبون السلع إلى المدن أو القرى، وهذا أيها الإخوة كان فيما مضى واضحا، لكن الآن ربما في معاملاتنا قد تغيرت، لكن الأحكام تبقى، وهذا ربما يحصل في بعض القرى. يعني يأتي أناس من البادية، وأنتم تعلمون بأن الحاضرة كانوا يشتغلون بأمرين، بالزراعة وبالتجارة، والبادية إنما هم رعاء شاة وغنم، فيأتون بالأقط، ويأتون أيضا كذلك أيضا بالسمن، ويأتون أيضا بشيء من الجلود وغير ذلك مما يستخرجونه، فيأتون به لتجلب هذه الأموال في ذلك البلد. فإذا ما تلقاهم إنسان فاشترى منهم فهذا سيترتب عليه أمران كما سيأتي. نعم. قال: ونهيه عن تلقي الركبان، ونهيه عن أن يبيع حاضر لباد. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباد. فهل المراد به السمسرة كما جاء في رواية عبد الله بن عباس، يعني لا يجعل له سمسارا، بمعنى أن الحاضر يبيع للباد بحيث أنه إما أن يشتري منه السلعة أو أنه هو يكون سمسارا له، فإذا ما جاءت السلعة تغير الأمر، وربما نفس هذا البادي الذي يقدم إلى البلد يتضرر بذلك. ونهيه عن النجش. ونهيه عن النجش، والنجش كما سيأتي أصله من تنفير الصيد. نعم. ونهيه عن النجش، وقد اختلف العلماء في تفصيل معاني هذه الآثار اختلافا ليس بمتباعد. رأيتم اختلافا ليس بالمتباعد، لماذا؟ لأن هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وإن اختلف العلماء في شيء منها فهو اختلافهم في التفسير، لكن أقوالهم إنما هي متقاربة وليست متباعدة. لماذا؟ لأنها تنهل من معين واحد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بمثابة أغصان تتغذى من أصل واحد. قال: فقال مالك رحمه الله: معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، ومعنى نهيه عن أن يسوم أحد على سوم أخيه هذا واحد. هذا الكلام أيها الإخوة قبل أن يتم البيع ويفرغ منه، يعني هذا إنما يحصل في زمن الخيار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لكن إذا تم البيع وانتهى العقد فلا مجال لمثل هذا، انتهى، هذا يأخذ سلعته ويأخذ ثمنه. لكن هنا يأتي الإفساد والخلل فيما إذا كان في زمن الخيار، فيأتي إلى المشتري فيقول: يا فلان، لماذا تشتري هذه السلعة؟ هذه السلعة ربما فيها كذا وكذا، أنا عندي سلعة خير منها سأبيعها عليك، وربما يقول أبيعها بثمن أقل، فيفسد على البائع بيع بضاعته. وربما ذهب إلى المشتري إلى البائع وقال: يا فلان، هذه السلعة تساوي ثمنا أكثر، فأنت ربما فرطت في بيعها، فعليك أن تعدل عن ذلك، وأنا سأشتريها منك بثمن أكثر. إذن هذا أيها الإخوة فيه كما ترون إضرار إما بالبائع أو بالمشتري، وربما كان بالاثنين معا، وسومه على سومه أن يأتي فيسوم السلعة بأكثر. أما السوم عندما يكون في مزاد الذي سيأتي الإشارة إليه، بيع ماذا؟ ماذا المزيد، أي الذي يتزايد فيه الناس، فهذا أمر وإن اختلف فيه فالصحيح أن ذلك جائز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعله، والحجة فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مالك: معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، ومعنى نهيه عن أن يصوم أحد على صوم أخيه واحد، وهي في الحالة التي إذا ركن البائع فيها إلى السائم ولم يبق منهما إلا شيء يسير مثل اختيار الذهب أو اشتراط العيوب أو البراءة منها. يعني الإمام مالك يرى أنه لا فرق بين بيعه على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه، يرى أن الصورة متحدة أو أن الأمران يلتقيان عند شيء واحد، لكن هو كما ذكر المؤلف هذا متى يحصل؟ إذا لم يركن إليه، أي إذا لم يرضى بالبيع، يعني إن كان قد سام سلعة فرضي أن يبيعيها، بمعنى أنه ركن إليه أي وافق على بيعه، هذا هو الذي يحق. أما إنسان يأتي فيسوم سلعة ويأتي آخر فهذا ليس ممنوعا. قال: وبمثل تفسير مالك رحمه الله فسر أبو حنيفة رحمه الله هذا الحديث. إذن سومه على سوم أخيه يحتاج إلى بيان، إما أن يركن إليه كما ذكر المؤلف يعني أن يرضى بالبيع فهذا لا يجوز، هذا هو الذي يحرم لأنه سيفسد على أخيه المسلم، وإما ألا يرضى أي ألا يوافق على البيع فهذا له أن يتقدمه وغيره. هذه الصورة الثالثة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ألا يحصل رضا ركون ولا غيره، فله أيضا أن يتقدم. الثالث أن يظهر منه علامات الرضا، يعني كناية لا تصريحة، فهذه محل خلاف بين العلماء هل تلحق بالمنع أو بالجواز، وقد تكلمنا عن ذلك لعلكم تذكرون عندما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. وقال الثوري رحمه الله: معنى لا يبع بعضكم على بيع بعض أي ألا يطرأ رجل آخر على المتبايعين، يعني يطرأ يرد طرأ عليه بمعنى ورد عليه، ألا يأتي شخص آخر. نعم. ألا يطرأ رجل آخر على المتبايعين فيقول عندي خير من هذه السلعة. قال: ولم يحد وقت ركون ولا غيره، ولم يحد وقت ركون ولا غيره ولا غيره وقت ركون ولا غير ركون ولم يحد وقت ركون ولا غيره. وقال الشافعي رحمه الله: معنى ذلك إذا تم البيع باللسان ولم يفترقا، فأتى أحد يعرض عليه سلعة له هي خير منها. لماذا قيد الشافعي ولم يفترقا؟ لأن الشافعي يرى أن البيع يتم في المجلس. نعم. قال: وهذا بناء على مذهبه. هو نبه المؤلف عليه. طيب. وهذا بناء على مذهبه في أن البيع إنما يلزم بالافتراق. إذن لننتبه أيها الأخوة، هذه الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يوصينا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمثلها وأن نعمل بها، فلا ينبغي للمسلم أن يتدخل في بيع سلعة تمت بين اثنين، ولا في سوم ولا في غير ذلك من الأمور كالخطبة وغيرها، بل على المسلم دائما أن يكون محبا لأخيه المسلم. والله سبحانه وتعالى يقول في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: وفي المؤمنين معه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. إذن الرحمة إنما يرحم الله سبحانه وتعالى من عباده الرحمة، فلا ينبغي للمسلم أن يفسد على أخيه المسلم أمرا من أموره، بل لا ينبغي له أيضا في السوم وفي غيره حتى ولو كان ذلك ذميا كما سيأتي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا الأحكام، وهذه الأحكام وأيضا فيها آداب فيها أخلاق ينبغي أن نتمثل بها، لأن شريعتنا الإسلامية أيها الأخوة تقوم على أمور، فهي عقيدة عقيدة التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وهي كذلك عبادة تربط بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وهي معاملة يتعامل بها المسلم مع أخيه المسلم، وهي أيضا أخلاق كريمة يترفع بها المسلم من أن يقع في الحضيض كما كان أهل الجاهلية. فإن الإسلام جاء هدب أخلاق المؤمنين، رسم لهم طريق السعادة طريق الخير، ووضع كل الأسباب التي تؤلف بين قلوبهم وتجمع كلمتهم. ولذلك يحذرنا الله تعالى من الاختلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا. فلا ينبغي أيها الإخوة أن ينتشر بين المسلمين أي خلاف من الخلافات، حتى وإن كان يراه البعض يسيرا حتى في البيوعات، لأن الدين أيها الإخوة المعاملة. والله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فبعض الناس يتصور، فنعم الصلاة هي هذه المفروضات الخمس التي نعرفها، لكن الصلاة لها أركان ولها شروط ولها أيضا آداب ولها آثار أيضا تظهر على تصرفات صاحبها. فدائما تجد المصلي المتقي لا فرق بين أن تراه في المسجد وبين أن تراه في السوق، لا فرق بين أن تراه في حضر أو سفر، بل تجده مؤمنا حقا في كل تصرفاته، لأن تلكم الصلاة أثرت في نفسه وأيضا استقرت في قلبه، فكانت جميع تصرفاته تنبع من هذا الدين الحنيف. أما الذي يأتي فينقرها نقر الغراب، أو يأتي إلى المسجد وتجد أن باله مشغول بأمور الدنيا، فإذا ما خرج إلى السوق عدل عن كل شيء ونسي ما كان بينه وبين ربه من عهد وميثاق ومن مناجات في هذه الصلاة، فتغيرت أحواله وأيضا انقلب سلوكه. فلا ينبغي للمسلم أن يكون ذلك. فالمسلم دائما ينبغي أن يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وأن يكون رحيما بإخوانه المؤمنين وبخاصة الفقراء والمحتاجين. قال: وهذا بناء على مذهبي في أن البيع إنما يلزم بالافتراق، فهو ومالك رحمهما الله متفقان على أن النهي إنما يتناول حالة قرب لزوم البيع، ومختلفان في هذه الحالة ما هي لاختلافهما فيما به يكون اللزوم في البيع على ما سنذكره بعد. لكن العلماء جميعا ومنهم الأئمة أربعة يلتقون بأن هذه البيوع منهي عنها، وأن سبب النهي هو ما يحصل من إضرار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. لا يمنع أن جار جاره أن يضع خشبة على جداره، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: والله لأرمين بها بين أكتافكم. إذن العلاقة بين المؤمنين تقوم على التعاون، لكن التعاون الذي يقوم بينهم على البر والتقوى. أما إذا كان التعاون على الإثم والعدوان فهذا ليس من شأن المؤمنين. إذن الإسلام نهى عن الضرر، ولذلك أورد البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في ترجمته في المقدمة لما جاء ماذا إلى الكلام عن بيع النجش، أورد كلاما جميلا عن الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى، قال: الناجش آكل ربا. انظروا، الناجش آكل ربا خائن. لماذا؟ لأنه يخدع الناس بهذا العمل، وهذا عمل باطل لا يحل. ثم أورد البخاري رحمه الله تعالى ذلكم الحديث: الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل لا يكون موافقا لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لطريقته فهو مردود مهما كان، يرد على صاحبه ويرمى عليه. إذن الخديعة في النار. والخديعة أيها الإخوة ليست من صفات المؤمنين، لكنها من صفات المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم: يخادعون الله وهو خادعهم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المؤمن فلا يخادع. نعم المؤمن لا ينبغي أن يخدع كما قال عمر رضي الله عنه عند قول الله تعالى يخادعون الله وخادعهم، قال لست بخب ولا الخب يخدعني، أنا لا أخادع الناس ولا أمكر بهم، لكن لا يمكن أن يأتي خب وخادع مكار فيخدعني. إذن ينبغي أن يكون المسلم دائما فاطنا واعيا مدركا لكل ما يحيط به. قال المصنف رحمه الله تعالى وفقهاء الأمصار على أن هذا البيع يكره وإن وقع مضى. هل هذا البيع يفسد أو لا؟ أكثر فقهاء الأمصار جمهورهم على أنه لا يفسد، لأنهم يرون أن ذلك لا يتجه إلى العقد، وإنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الضرر، وحكي عن بعضهم أن ذلك يفسد البيع. وإن وقع مضى لأنه سوم على بيع لم يتم، وقال داود وأصحابه إن وقع فسخ في أي حالة وقع، وهي رواية للإمام أحمد، تمسكا بالعموم. وروي عن مالك وعن بعض أصحابه فسخه ما لم يفت، وأنكر ابن الماجشون ذلك في البيع فقال وإنما قال بذلك مالك رحمه الله في النكاح وقد تقدم ذلك. ما معنى وإنما قال بذلك مالك في النكاح وقد تقدم؟ أنا أحرص كثيرا أيها الأخوة أن نربط بين المسائل والجزئيات، يعني المؤلف هنا ردنا إلى ماذا؟ إلى باب مر بنا منذ فترة طويلة ربما من سنوات، ألا وهو كتاب النكاح. وترون ما ورد في ذلكم الباب من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ماذا يدع، فإن ترك ذلك الأمر انتهى. هذا الذي هو يشير إليه المؤلف، يعني كأن المؤلف يقول هذا الخلاف الذي نسب إلى مالك إنما هو فيما مضى، والذي يخطب على خطبة أخيه لا يخلو، إن كان الولي قد استجاب فلا يجوز له، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث ولا تطلب المرأة طلاق ضرتها لتكفى ما في إنائها. وأيضا في هذا الحديث بعض الأحاديث لا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلى آخر الحديث. إذن في الخطبة إذا ركن إليه أي أعطي أي رضي أهل المرأة فلا يجوز لآخر أن يتدخل، أما إذا اعتذروا فله أن يتقدم كغيره، لكن يبقى بعد ذلك إذا لم تتبين الإجابة أيضا هل له ذلك أو لا، كما تعلمون في قصة فاطمة بنت قيس عندما طلقها زوجها البتة فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، ثم جمعت عليها ثيابها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرها بأنها لا تستحق شيئا لأنه خلاص طلقها طلاقا بائنا ليس لها عليه حق، إذا لا نفقة لها. وتعلمون هناك الخلاف في السكن الذي مر، فالرسول صلى الله عليه وأرادت الرسول قال لا اعتدي عند أم شريك، ثم قال لها بعد ذلك عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابتك عنده، فإذا انتهيت أو إذا فراغت فآذنيني، يعني أخبريني إذا أكملت العدة. فلما أكملت العدة جاءت إلي وأخبرته بأن معاوية بن أبي سفيان وأيضا رجل آخر خطباها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تتزوج أسامة بن زيد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب منها أن تأتي إليه جاءت إليه فأخبرته بأن أبا جهم خطبها وكذلك معاوية، فالرسول قال أما أبو جهم فضراب للنساء، وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه، هي استشارته وهو ناصح فبين، وأما معاوية فرجل صعلوك يعني فقير. تغيرت حاله بعد ذلك لنعلم أيها الإخوة فإن الذي يهب ويعطي ويمنع إنما هو الله تعالى، فصار خليفة المسلمين بعد ذلك. الشاهد هنا أن الرسول أرشدها إلى أن تنكح أسامة بن زيد، فكأنها سخطته فقالت أسامة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أطيع الله ورسوله، فما كان منها إلا أن قالت سمعا وطاعة، قالت فتزوجته أو فنكحته فاقتبت به. إذن هذا الذي يشير إليه المؤلف هناك فيما إذا ركن إلى المتقدم. قال واختلفوا في دخول الذمي في النهي عن صوم أحد على صوم غيره. لماذا اختلفوا؟ لأنه جاء في الحديث ولا يسوم على صوم أخيه، وفي بعض روايات لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على صومه، فالضمير يعود إلى الأخ. فهل لهذا القيد مفهوم أو أنه خرج مخرج الغالب؟ هذا هو السؤال. هذه كلمة أشار إليه المؤلف إشارة وتركها. بعضهم كما ذكر المؤلف الأوزاعي تمسك بهذا الحديث ولا يسوم على صوم أخيه، فقال لا يدخل الذمي في ذلك، بمعنى لو رأيت ذميا يبيع ويشتري فلك أن تسوم على صومه. وأما جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة فقد منعوا ذلك، وقالوا إن ذكر الأخ هنا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لأن الغالب أن الذي تبيع وتشتري معه إنما هو أخوك المسلم، فيقل أن يوجد غير مسلم، ولذلك جاء الحديث على الغالب، هذا هو المراد. قال فقال الجمهور لا فرق في ذلك بين الذمي وغيره. الجمهور منهم الأئمة الأربعة كما ذكرنا. وقال الأوزاعي رحمه الله لا بأس بالصوم على صوم الذمي. الأوزاعي كما هو معلوم هو إمام أهل الشام، والأوزاعي لا يقل علما عن الأئمة الأربعة، لكن الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى تميزوا على الثوري وعلى الأوزاعي وعلى الليث بن سعد، وأولئك من الأئمة الذين هم في مصاف الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة وهبهم الله تعالى تلاميذ جمعوا فقههم ثم دونوا ثم خرجوا عليه ثم بعد ذلك نشروه، إذن كان فقههم مخدوما حتى وصل إلينا مفصلا. أما أولئك فنجد أن أقوالهم منتشرة في كتب الأئمة. وقال الأوزاعي لا بأس بالصوم على صوم الذمي لأنه ليس بأخي المسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد على صوم أخيه. ولا شك أن المقصود من ذلك هو أيضا عدم وقوع الضرر، وأيضا ينبغي ألا يوقع ضرر بذمي، كما رأيت في الأحاديث التي حذرت من إيذائه إلى غير ذلك مما مر بنا وسيأتي إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها هنا منع قوم بيع المزايدة وإن كان الجمهور على جوازه. ما هي المزايدة أيها الأخوة؟ بيع المزايدة يعني أن تزيد في السلعة، لكن الزيادة في السلعة على نوعين، نوع ممنوع محظور وهو النجش، أن تزيد في السلعة وأنت لا تريد شراءها. أما الذي يماكس يزيد سلعة توضع في الحراج كما نقول في المزاد، الآن أصبحوا يسمونه مزاد من الزيادة، يقال المزاد العلني لأنه يعلن للناس هذه سيارة مثلا يحرج عليها، أو هذه ثلاجة، أو هذا فراش أو كرسي أو غير ذلك أو دار. فما حكم ذلك؟ هل هذا جائز أو لا؟ الجواب نعم هو جائز. ما دليل ذلك؟ أما ما جاء من النهي فإن ذلك ضعيف. في ذلك وردت قصة في حديث أنس، قصة ذلكم الأنصاري الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو ضيق حاله، يعني أصبح في حالة فقر مقدع، يعني نزل به الفقر، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاله. فانظروا إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى عنايته بأمته، وإلى اهتمامه بهم عليه الصلاة والسلام. قال ماذا بقي عندك؟ كأن الرجل أفلس انتهى. فالرسول يسأله أبقي عندك شيء؟ قال بقي عندي حلس وقدح. الحلس هو هذا الذي يكون تحت ماذا الفراش الذي يكون على ظهر البعير، وليس كاملا أيضا، ما يكون أسفله، وقدح يعني ناو صغير، هذا هو الذي عنده. فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن قال ائتني بهما، فجاء بهما فوضعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ ينادي فقال من يبتاعهما؟ فقام رجل فقال: يا رسول الله، اشتريتهما بدرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزيد؟ فقام رجل آخر فقال: اشتريتهما بدرهمين، فباعهما أو فأعطاهما إياه عليه الصلاة والسلام. إذا انظروا أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذلكم الرجل الذي حل به ماذا؟ الفقر، وأصبح محتاجا معسرا يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أحسن في اختيار من يشكو إليه. الرسول سأله: ألم يبق عندك شيء؟ فأخبره، فباع له ما معهما بدرهمين، والدرهمان لهما قيمة كبيرة. إذن ذلك ماذا؟ ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله لما تولى بيع السلعة اهتم الحاضرون بذلك فاشتروهما، فكونه يجد درهمين لا شك أنه سيستفيد بهما. إذن هذا نص في بيع المزايدة. وأيضا في قصة المدبر، وتعرفون المدبر هو الذي يعلق معتقه عتقه بموته، كما جاء في حديث أنه احتاج صاحبه فالرسول صلى الله عليه وسلم باعه مزايدة، لكن الحديث الذي أوردناه أولا هو نص صريح في المسألة. أما ما ورد من النهي عن بيع المزايدة فهذا لم يصح، ولا شك أن بيع المزايدة يحتاج إليه الناس، وكل إنسان إذا أراد أن يطرح سلعته ويطرحها فتعرض على الناس فيتزايدون فيها. قال: وسبب الخلاف بينهم هل يحمل هذا النهي على الكراهة أو على الحظر؟ ثم إذا حمل على الحظر فهل يحمل على جميع الأحوال أو في حالة دون حالة؟